Oh, وكنا ويسرنا وزدنا ولا تدخنا وكنا ولا تحرمنا وغافلنا ولا تغفر علينا واغضب به كريم علينا واسلم خير الدنيا ونهار الاخره وجعلنا من الجموع الناظره التي الى ربها ناظره وجعلنا من الجموع الباسره التي تكون لفلا بها فائده اللهم اغفر لنا وعافنا واعف عنا وفضل لنا بحمدك يا ارحم الراحمين وبارك لنا في هذه الليالي في المنيره وفضل من خير سيفيره وجعلنا من اسد نفسك سبب بابحاجها وبركاتها انك اولي ذلك اولي الجاهل يا رب العالمين وعلى كل ناس صالحا من خير الدنيا والاخره والا حل في الدنيا والاخره. الحمد لله رب العالمين.